المؤذن بعد ما يخلص الأذان يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي، وانت قلت لي ده كده بدعة. فروحت قلت للشيخ، قال لي ده هو موجود في كتاب من كتب السيرة أو السيرة النبوية، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أشيخ مسعد أسمعك؟ آه. قال المصطفى من سمع المؤذن فيقول مثل ثم يصلي عليه. نعم. فبالله عليك تعجبنا عن السؤال برضه. حاضر اسمع. ما السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لعلك لبس عليك، أنا قلت بدعة إن المؤذن بعد ما يقول آخر جملة في الأذان لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، البدعة أن يلصق الصلاة على النبي بالأذان يعني في الميكروفون كشأن الكثيرين من المؤذنين، آخر فقرة في الأذان يا عبد الله لا إله إلا الله، ما فيش بعدها في الميكروفون المؤذن يقول وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، هذا شغل جماعة بتوع المصاطب. إنما السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، يعني بعد الأذان كل واحد لوحده قول اللهم صل على محمد النبي الأمي ماشي، وأتم صلاة الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخرها، ثم نقول للسنة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، ثم ندعو، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مجاب، ومن واظب على هذه السنن وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لبس عليك على ما يبدو في الفهم. عمك بقى اللي مقاطعك ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها روح. طب طردني يبقى هو بقى بالإثم، غيب جمعة وروح تاني ودخل أهل الخير اللي بيحترمهم وبيسمع لهم، وأسأل الله أن يصلح بينكم. السلام عليكم ورحمة الله. هات يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفك يا سيدنا كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أن يشرح صدرك وينير قلبك يا رب ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى. آمين والسامعين. شيخ الفاضل معذرة سؤال يعني لو سمحت. بالنسبة لي يعني أنا هم بالأردن بمكان يعني نائي شوي. نعم. المكان هون يعني بيحتاج يعني قليل، ما فيش حدا في المكان حافظ القرآن متم القرآن. نعم. وأنا بقرأ القرآن ولكن يعني لا أجيد فيه كثير. فهل يجوز لي أئم أو أحفظ الأطفال القرآن؟ يعني أنا أجيد القراءة لكن لا أجيد الحفظ. حاضر. وطبعا ما عنديش أحكام تجويد كافية إني أعلم الأطفال هون. نعم. وأسألك الدعاء سيدنا والله للذرية الصالحة، والله وأسألك أني من الناس الذين اهتدوا وكان لك الفضل بعد الله عز وجل أن هداني الله وشرح صدري على يديك. الفضل كله لله، ربنا يسترني وإياك ويغفر لي ولك. أنا لا لا لا أجيد الحفظ لكن أجيد القراءة، هل ينفع أحفظ الأولاد؟ الجواب نعم، الحفظ ملكة، مش أي حد يقدر يحفظ، في ناس أذكياء جدا وملكة الحفظ عندهم مش قوية. طيب أنا معرفش الأحكام كويس، الحمد لله عندنا برنامج هنا محترم اقرأ وارتقي، تابع هذه البرامج يا عبد الله، وفي قنوات كثيرة أخرى تابع هذه البرامج، هات شرايط الشيخ المنشاوي الشيخ الحصري الشيخ اللي بتحبه ممن يجيدون القراءة، وقبل ما تحفظ الأولاد اقرأ ورا الشيخ مرة واثنين وثلاثة واربعة الصورة ثم اقرأها على الأولاد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من خدم القرآن ومن أهل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصعب؟ أهلا وسهلا. أيوب معك. ربنا يبارك فيك يا أيوب ويجعلك من الصابرين الشاكرين. أسأل الله العظيم أن يبارك في قناة الرحمة والعاملين عليها. يا رب يا رب. والله يا شيخ كان عندي سؤال. والله تفضل. أهم حاجة عندي إن أنا بسأل على الشيخ أبو إسحاق الحويني أخباره، عايز أعرف أخباره إيه. والله الحمد لله مبلغ علمي أنه عاد إلى بلده سالما معافا إن شاء الله والحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليه نعمة العافية وأن يطيل يبارك في عمره وفي عمله وأن ينفعنا بعلمه هو وسائر علمائنا، اللهم آمين. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وقت التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذ الشيخ مسعد؟ الحمد لله. بارك الله فيك وأشهد الله أني أحبك في الله وأحب الشيخ محمد حسان وكل المشايخ وكل أهل السنة يا رب. أحبك الله الذي أحببتني لأجلك. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك يا رب. معلش حضرتك طبعا الحلقة دي يعني أنا لما بسمع اسم سيدنا عمر ما بقدرش أملك نفسي نهائي خالص خالص خالص. فأنا كنت عايز حضرتك ترد على كل إنسان على وش الأرض بيشكك في سيدنا عمر أو في سيدنا أبو بكر أو وعلى كل واحد مسلم إنه لما يجي يذكر سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر لازم يلزق اسمه يلزق قبليه كلمة سيدنا. نعم. لأن الناس دي يعني. وبرضه أنا بطلب من حضرتك إن يكون في حلقات مخصصة للناس دي لأن إحنا لازم نتذكرها دائما ولازم نتذكر مواقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام ولازم يكون يعني ملمين بأكبر قدر ممكن بشخصيات الناس دي لأن إحنا مهما تكلمنا ومهما تقال عنهم ومهما جرينا ومهما سمعنا عمره ما هيتوفي أي جزء من الناس دي فعلا يعني الناس دي إحنا من غيرها ما كانش يعني هيكون لنا أي شأن ولا أي قيمة وبالذات يعني أنا يعني أول شيء برضو يعني في حاجة ثانية كان لي سؤالين عند حضرتك يعني ريت ترد علي فيهم. نعم. دلوقتي أنا يعني ربنا أكرمني وأطلقت لحيتي وأنا حاليا في السعودية. نعم. فمش عارف لما أنزل يا ترى الأمور هتبقى إزاي مش عارف. طيب اسمع الجواب بارك الله فيك أسأل الله عز وجل يعني زي اسمع الجواب اسمع الجواب بارك الله فيك أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياك مع الصحابة بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا عن أعمالهم فإن النبي بشرنا فقال يحشر المرء مع من أحب فاللهم إنا نشهدك أن نحب رسولك وأصحابه فاحشرنا معهم بحبنا وإن قصرت أعمالنا عن أعمالهم. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك ويشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يعزك يا رب. بالنسبه بس الله يكرمك لحضرتك للروايه بتاعت روايه قصه اسلام عمر رضي الله عنه وارضاه انا بس ما حضرتش في اولها هل الروايه صحيحه ولا حسنه او ضعيفه بحيث انا كنت سمعت عنها كلام قبل كده. نعم. واسالك الدعاء وعايزين نشوفك في الغردقه ان شاء الله. الله المستعان. وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. الله المستعان. الله يرضى عليك. طيب نستأنف بارك الله فيكم. طبعا أخويا اللي بيقول لي عايزك ترد على الناس اللي بيطعنوا في عمر أنا مش هرد. أنت ستسمع كلاما مذهلا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن مناقب عمر. ستسمع كلاما عجبا عجيبا عجابا من رسول الله من كلام رسول الله في شأن عمر بن الخطاب في اللقاءات القادمة إن شاء الله. أما عن قصة إسلامي فقد قلت إن السبب الرئيس الأساسي لإسلام عمر هو دعاء النبي وهذا الحديث صحيح. أما بقية الروايات ففيها كلام من أهل العلم كما تفضل أخونا وقد أسندت كلامي إلى ما قاله ابن هشام وإلى ما قاله ابن الجوزي وغيرهما ومن أسند فقد برئ. سيدنا عمر بن الخطاب لما أراد أن يهاجر قبل الهجرة عايز أوريك لما سيدنا عمر أسلم حل المسلمين بقى إزاي. قال عبد الله بن مسعود ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر وكان يقول ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. أنا عايز أوريك سيدنا عمر أضاف إيه من قوة إلى قوة المسلمين. ابن مسعود بيقولك ما كناش نقدر نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر وما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. والحديث رواه البخاري. لما أراد عمر أن يهاجر كيف هاجر؟ ذكر ابن الأثير في أسد الغابة أن عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يهاجر ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما سيف في غمده وجعبة الأسهم على ظهره ومع القوس على ظهره والأسهم في إيديه واختصر عنزته عصاية طول نصف الرمح ثم مضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها. أبو جهل عامل له قعدة وأبو لهب عامل له قعدة وليد بن المغيرة عامل له قعدة والملأ من قريش بفنائها فطاف عمر بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على كل حلقة وقال شاهت الوجوه. يعني راح للقعدة اللي بيديرها أبو جهل وقال لهم كده شوهت وجوهكم، قبحت وجوهكم، ده معنى شاهت الوجوه. ثم قال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. الله العظيم، ربنا هيحط مناخيركم في الوحل، أنت يا أبو جهل وأنت يا أبا لهب وأنت يا وليد، والله لا ترغم إلا هذه المعاطس، إني مهاجر. فمن أراد أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. يعني الراجل منكم يمشي ورايا. فما جرؤ أحد على اللحاق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهنا سؤال، المخرج بيقول لي خلاص فضل 3-4 دقائق. سؤال، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر كيف هاجر؟ هاجر سرا. عمر بن الخطاب لما أراد أن يهاجر كيف هاجر؟ هاجر جهرا. ليه هو سيدنا عمر أشجع من النبي؟ أبدا، ده النبي أشجع الناس وأجود الناس وأكرم الناس. سيدنا عمر تلميذ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي هاجر سرا شفقة منه على المسلمين، لأنه لو هاجر جهرا لظنوا أنه لا ثواب لهم على هجرتهم إلا إذا هاجروا جهرا كما هاجر رسول الله، وعندها يتخطفهم الكفار ويذبحونهم. رحمة وشفقة على المسلمين، وإلا فإن الشجعان الأبطال كانوا يقولون كنا إذا حمي الوطيس نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي وقف في غزوة أحد مع 6-7 بيواجه جيش لوحده. النبي في غزوة حنين لما فر الأبطال وقف وحده مع نفر يعدون على أصابع اليدين يواجه جيش بأكمله، ويصرخ في الكفار قائلا أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ده النبي صلى الله عليه وسلم. عمر تصرفه شخصي يسأل عنه، إنما النبي قدوة أسوة صلى الله عليه وسلم. أختي سألتني سؤال عن القاضي، لو طلق للضرر هل الطلاق يقع؟ نعم والله أعلم. طب الخلع، الخلع يا أختي، المرأة إذا فرقنا بينها وبين زوجها بالخلع وأرادت أن تتزوج بعد زوجها فيكفيها أن تحيض حيضة واحدة لنستبرئ الرحم. طب أنا خلعت، واحد خلع مراته أو هي اللي خلعته، يعني ما احنا في زمن المخلوعين دلوقتي، ما يمكن العيال دلوقتي بتعاير بعضها يقول لهم شاد يا ابن المخلوع. المهم واحدة خلعت جوزها وحب يرجعها، ينفع في العدة يقول لها راجعتك؟ لا دي ملاش عدة يا حاج، لا دي فدت نفسها بمالها، يبقى خلاص انتهى. إذا حب حد يتجوزها يبقى بعد أن تطهر بحيضة، إذا حب جوزها يراجعها مفيش مراجعة، ده في معها عقد جديد ومهر جديد وزواج من جديد، والله عز وجل أعلى وأعلم. وهذا الموضوع أيضا فيه خلاف واسع بين أهل العلم، لكن هذا ما تعلمته من مشايخي، وهذا يعني ما ترجح عند مشايخي. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بجميع ما قلنا، وأن ينفعني وإياكم بجميع ما سمعنا، وأن يحشرني وإياكم مع حبيبنا عمر بن الخطاب الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر أو ظالم أو منافق. اللهم ارضى عن عمر بن الخطاب، وارضى عن أبي بكر الصديق، وارضى عن عثمان وعلي وعن سائر الصحابة وسائر آل بيت نبيك يا رب. وصلي وسلم على نبيك وخليلك محمد وسلم تسليما كثيرا. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قائدنا، لشرع الله يرشدنا، ودين